وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أحلامك وأفكارك مثل طائر معلق في رقبتك وعنقك أنت، وستحاسب يوم القيامة على أحلامك وأفكارك أنت. أهلا بيكم وحلقة جديدة. مبدأ النهاردة عن مشكلة بيعيشها الناس. الأرض مليانة ظلم، دي حقيقة. الأرض فيها ظلم كتير، وفي ناس بتفقد حقها كتير، وفي ناس تعبانة، وفي شباب بعد ما بيكون عنده أحلام كبيرة بسبب إن بيتسرق حلمه أو بسبب ظلم أو بسبب طبيعة الحياة الصعبة تخلي الناس تتعب. إزاي نتعامل مع فكرة الظلم؟ في ملايين في بلادنا عايشين تحت فكرة المظلومية. مظلومية يعني أنا مظلوم، ويعيش بقى الموضوع أنا مظلوم، إذن أنا مضطهد، إذن أنا ضحية، إذن أنا مستسلم وعاجز، إذن أنا بدور على شماعة أعلق عليها أخطائي. وتبقى دي قصة حياة بني أدمين بيعيشوا في بلادنا كده وبيموتوا كده. الحياة يا جماعة، علشان أكون يعني صريح معاكم، الفكرة دي منتشرة جدا في 100 سنة الأخيرة بسبب الفكر الديني اللي كان بينتشر في الوقت ده. أنا آسف، أنا في الآخر راجل متدين بحب ديني، بس دي الحقيقة. فكر ديني انتشر على فكرة ليه المسلمين مش ناجحين؟ لأنه هم مضطهدين، مش لأن هم ما بيشتغلوش أو ما بينتجوش، لأن في مؤامرة على الإسلام مستمرة، لأن العالم ضد الإسلام وبالتالي فالإسلام ضد العالم. أنا ما بنكرش إن في مؤامرة، وأنا ما بنكرش إن في ظلم على الإسلام، بس هنتعامل معاه إزاي؟ هو ده اللي أنا بقوله. هنواجهه إزاي؟ هو ده اللي أنا بقوله. بالعنف ولا بالاستسلام والعجز والبحث عن شماعة نحط عليها أخطأنا، ولا بالجهد والاجتهاد؟ وهل ينفع إن واحد يعيش كل حياته جوه قوقعة المظلومية؟ مظلوم مظلوم مظلوم، مضطهد مضطهد، ضحية ضحية. عاش الفكر بتاعنا كمسلمين للأسف في 100 سنة الأخيرة، مش كله طبعا بس أجزاء كتيرة منه، حول فكرة المظلومية. مئات بل آلاف السيديهات والشرايط والكتب والمواقع على الإنترنت، العالم ضد الإسلام وبالتالي فالإسلام ضد العالم. وعشنا الفكرة وكبرت الفكرة. ما زلت أذكر إن في كتاب اسمه المؤامرة على الإسلام مستمرة، كل فصل المؤامرة في دولة من الدول في العالم، في الهند، في باكستان، في الغرب، في الشرق. معقول هنعيش بالطريقة دي؟ ما زلت أذكر إن جالي شاب، هو طيب بس الفكرة مسيطرة عليه، بيقول لي أنا مؤلف كتاب اسمه الذين يؤذون النبي، كل المواقف اللي اتأذى فيها الرسول. قلت له يا ابني بس الكتاب كده نقصه حاجة. قال لي إيه؟ قلت له تكمله. وكيف رد النبي على الإذاء؟ بالعفو والحلم والصبر، رحمة للعالمين. قال لي تفرق إيه؟ قلت له تفرق إنك بدل ما بتقول دين الصراع ودين الكراهية، دين الرحمة ودين أسلوب التعامل مع الظلم. أنا ببنكرش إن في حوادث إذاء للنبي، بس إزاي يتعامل معها النبي؟ في ناس فسرت القرآن يا جماعة تفسير انتقامي. يعني إيه تفسير انتقامي؟ إن كل حاجة كراهية ضد الدين وإن الدين بينتقم. ده مش صحيح، ده خطأ كبير. فكرة المظلومية اتنقلت في الغبار بتاع الجو من الفكر الديني من خطب الجمعة للناس العادية، حتى المش متدينين، حتى اللي ضد هذه الأفكار بقى الشباب والبنات. احنا مظلومين من رؤسائنا في الشغل، من أبائنا وأمهاتنا، من المجتمع. احنا مضطهدين، نفس الكلمات بس من الدين للحياة. احنا ضحية، احنا مستسلمين، احنا بندور على شماعة نعلق عليها أخطائنا، احنا ما فيش في ايدينا حاجة. المظلومية أدت لسكتين يا جماعة، يا إما سكة أنا مستسلم وأنا مش مسؤول عن حاجة وأنا غلبان وضحية وعاجز ومستسلم وسلبي، أو فكرة العنف والتطرف. بما إن العالم ضد الإسلام، إذن فالإسلام ضد العالم. فكرة المظلومية خطيرة. اشمعنى يا جماعة دول تانية ما عاشتش في الفكرة دي؟ أصل إحنا بنقول أصل الاستعمار عمل فينا كده. طب ما أمريكا اللاتينية كان فيها استعمار. طب ما هو فيتنام اتدكت ظلما، لكن فيتنام اتحررت من العقدة وانطلقوا ونجحوا ونسيوا الماضي وبدأوا يشتغلوا ويعتمدوا على أنفسهم. أنا لا أنكر إن في مؤامرات، طبعا في مؤامرات، عشان بس ما حدش يزايد، لكن أنا بتكلم في حاجة تانية، طريقة التعامل. هنتعامل إزاي مع الظلم والاضطهاد، سواء على المستوى الفكري الديني أو في حياتكو يا شباب ويا بنات؟ لغاية إمتى هتفضل تقول ما فيش في إيدي حاجة، أصلا أنا مظلوم، أصلا أنا مضطهد، أصل المجتمع كله محسوبية، أنا في إيدي إيه أعمله؟ طب يا عم انت عمال تقول لنا الكلام ده، انت عندك حاجة بديلة؟ مش انا اللي عندي حاجة بديلة، الإسلام اللي عنده حاجة بديلة. الإسلام أول حاجة قالها لك الإسلام، اوعى تحط أخطائك ومشاكلك على شماعة الآخرين، حتى لو أنا مظلوم، حتى لو أنت مظلوم. تعال اسمع بقى آيات القرآن. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيوة في كيد، أيوة القرآن القرآن بيقولك هم بيكيدوا ليكوا، بس وإن تصبروا وتتقوا. التقوى هنا مش معناها فيما بينك وبين الله فقط، التقوى هنا معناها نجاح، معناها إصرار على العمل، معناها علاقات اجتماعية ناجحة. وإن تصبروا وتتقوا ربنا بيوعد بإيه؟ لا يضركم كيدهم شيئا. طب اسمع الآية دي، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهين اللي هتكسبه بإيديك، ده القرآن اللي بيقول كده. طب القرآن بيقول إيه على الصحابة يوم أحد؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبما كسبت أيديكم. شوف شوف الآية تقول لك إيه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. شوف طريقة القرآن، أنت مسؤول عن تصرفاتك، ما ترميش على حد تاني. يوم غزوة أحد قتل من الصحابة واستشهد من الصحابة 70 عند جبل أحد. ففي بعض الناس كده قلوبهم إن مكان أحد ده اللي حصلت عنده الهزيمة، فإحنا كده متشائمين من أحد، عايزين يحطوا أخطائهم على شماعة جبل أحد. فيطلع النبي يقول الحديث اللي كلكم حافظينه، أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الجماد ما ترميش أخطائك على جبل أحد، ماله أحد، أنت اللي غلطان، أحد جبل يحبنا ونحبه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا كتير منكم بيسمع الحديث ده، بس هو اتقال ليه؟ اتقال عشان في ناس كانت عايزة تلبس أخطائها لحجر، لجبل، لجماد، حتى الجماد لأ. شوف قول الله تبارك وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إيه طائره في هو أنا عندي طائر؟ أحلامك، أحلامك هي الطائر بتاعك. مسؤولية انطلاق أحلامك وأفكارك في رقبتك أنت، أنت المسؤول عن أفعالك، أنت المسؤول عن نجاحك، أنت المسؤول عن مشروعاتك، محدش تاني، ما ترميهاش في عنق حد تاني. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ويوم القيامة، ويوم القيامة الحساب يوم القيامة على إيه؟ على فعلك أنت. كأن الإسلام أول حاجة، إيه البديل للمظلومية؟ إيه البديل لأن أنا مش مسؤول لأني مظلوم ومضطهد وضحية؟ لا، دي الحكاية دي بتؤدي الغل وكراهية، طريقة أنا مظلوم، غل وكراهية وبالتالي تطرف وعنف. طب ما للحل إيه؟ هل الإسلام عنده بديل؟ عنده بديل، آه، حاجة اسمها اللي هي مبدأ النهاردة، الفاعلية الرحيمة. الفاعلية يعني أنت مسؤول عن أفعالك، ركز على ذاتك، ما تركز على الآخرين عملوا فيك إيه، اشتغل على نفسك، انجح أنت، أنت مسؤول تنجح نفسك، فاعل. الفاعلية الرحيمة مفيش غل وكراهية، مفيش إن الاضطهاد اللي عليك بيؤدي إنك هتنفجر غلا، لكن الأصل إنك رحيم. هتقولي أنت جبت الكلام ده منين؟ سورة يوسف، الفصل الثاني كله مع سورة يوسف. هاشتاج يوسف يساوي الفاعلية الرحيمة. لمن لم يعلم إيه هو المقصود بصورة يوسف، صورة يوسف كيف تواجه المظلومية، حل مواجهة المظلومية يا مسلمين في قرآنكم الفاعلية الرحيمة، وليس الجري وراء الآخرين عشان تعيش في صراع زي ما الآخرين بيجروك لصراع فتبقى عايش في جلباب غيرك. انت جلبابك هو القرآن. هاشتاج يوسف بيقول الفاعلية الرحيمة. تعالوا نعيش مع يوسف بعد الفاصل. فكرة الفاعلية الرحيمة مش هجيبها من عندي، فعال وبالتالي مركز على ذاته مش مع الآخرين، ورحيم مش مستعد يدخل في غل وصراع. الفاعلية الرحيمة هو ده مبدأ النهاردة. جايبه منين؟ عشان ما جيبوش من عندي، أجيبه من القرآن، سورة يوسف. تعالوا نتفرج على قصة يوسف بمنظور جديد. هو في ظلم في الدنيا أكتر من اللي تعرض له يوسف؟ تعالوا نحسب كده الظلم الواقع عليه، عشان أنا ما بنكرش إن في ظلم في الدنيا وعلى الإسلام وكله، بس هيتعامل معاه إزاي يوسف؟ إيه الظلم اللي عليك يا يوسف؟ طفل صغير إخواته كلهم بيكرهوه، لدرجة إن أبوه قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طفل صغير اضطر أبوه يقول له إخوتك بيكرهوك عشان يعني الوضع صعب. واحد. اتنين، يترمي في البير وهو غلام، ما كملش 10 سنين، ما كملش 11 سنة، ومش أي بير. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، غيابة جمع غيب، غيب وغيب وغيب، غيبوه عن الدنيا، مش بير عالي مش شايف حاجة خالص تحت، اختفى عن الحياة. تخيلوا لو الطفل تعرض لكده أكيد ممكن تجيله صدمة نفسية، عقدة، يفضل يكره الدنيا طول حياته. ده نمرة اتنين، ما حصلش مع سيدنا يوسف كده. تالت حاجة، يتباع عبد. ده حفيد سيدنا إبراهيم، ده ابن إسحاق ويعقوب، يتباع عبد، وياريت عبد عادي. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. يعني فقد أبوه وأمه ومش هيشوفهم تاني إلا بعد 30-40 سنة، وإخواته بيكرهوه، وقعد في بير على الأقل 3 أيام، واتباع عبد. وبعدين هيعيش عبد قد إيه؟ هيفضل في العبودية في بيت عزيز مصر اللي هو كان وزير الاقتصاد في ذلك الوقت، هيقعد قد إيه؟ سنين طويلة لغاية ما يكبر عبد. وبعد كده تيجي مرات العزيز تراوده عن نفسه، دي صدمة تانية، دي هي اللي مربياه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فتنة امرأة العزيز، ظلم فوق الظلم. وبعد كده كل نسوة المدينة يحاولوا معاه، أي بشر يتحمل كل هذا الظلم؟ وفي الآخر هيترمي في السجن. ويترمي في السجن في إيه؟ تهمة شرف. على النبي بيقول عن سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كل أجداده أنبياء. يترمي في السجن وهم عارفين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات إن هو صادق ليسجننه حتى حين، يتحط في السجن. طب هتقعد في السجن قد إيه يا سيدنا يوسف؟ 9 سنين. فلبث في السجن بضع سنين، بضع في اللغة العربية تصل لتسعة. سنه كام دلوقتي؟ فوق 30. 10 سنين إخواته بيكرهوه، من سن 10 سنين لسن 20 سنة لما كبر والست رودته، أو كذا وعشرين سنة عبد، من كذا وعشرين سنة بضع سنين في السجن، يعني كم سنة؟ حاجة وثلاثين سنة. إيه رأيك؟ في ظلم أكتر من كده؟ مفيش في صورة يوسف كلمة واحدة قال فيها أنا مظلوم أنا مضطهد، ولا كلمة. كان ربنا بيقول لنا في بديل تاني. إيه البديل يا سيدنا يوسف؟ البديل الفاعلية الرحيمة. إزاي؟ شوفوا فاعلية سيدنا يوسف. سيدنا يوسف بيقول لما حصلت المشكلة في مصر والملك بيدور على حد يحل المشكلة، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم منين يا سيدنا يوسف؟ ده أنت طالع من البدو على العبودية على السجن. منين؟ ده أنت حدير اقتصاد مصر يا سيدنا يوسف، ده أنت حدير اقتصاد الشرق الأوسط لأن في مجاعة. منين حفيظ عليم؟ سيدنا يوسف من صغره فعال يا عم، اتعلم علم الاقتصاد فين؟ وهو عبد في بيت العزيز اللي كان وزير الاقتصاد. ما قبلش سيدنا يوسف أنه يحط إيده على خده ويبكي ويقول أنا مظلوم أنا مضطهد أنا بقيت عبد وأنا ابن الأنبياء. راح اتعلم الراجل ده بيشتغل إزاي. لا ده فعال، ركز على نفسه. طب أنا هقعد عيط على العبودية، خليني أتعلم الراجل ده بيدير البلد إزاي. فتعلم منه، فلما جت الفرصة أنا جاهز. الله على الفاعلية. لو فاعلية حاجة تانية خطيرة، لما دخل السجن الناس في السجن قالوا له إن نراك من المحسنين، ده واحد عمال يساعد الناس اللي في السجن، ما استسلمش وقال ظلموني سجنوني أنا هنتقم منهم، قاعد يساعد الناس من المحسنين. لا وفعال في حاجة تانية، ده راجل أدار الدولة 15 سنة، حط خطة 15 أكل الشرق الأوسط كله سيدنا يوسف. طب دي الفاعلية. طب وفين الرحيمة؟ لا هو في رحمة أكتر من كده. جوله في السجن قالوا له الحلم بتاع الملك، لما سمع الحلم عرف أن مصر داخلة في مجاعة، بس الناس دي جوعته والناس دي سجنته والناس دول أصلا ما كانوش مؤمنين بربنا. عندك 4 اختيارات يا سيدنا يوسف، لو أنت مكان سيدنا يوسف تعمل إيه؟ طلعوني الأول وبعدين أديكوا الحل، مش كده؟ طيب 2، طلعوني الأول وبعدين يديهم الحل غلط عشان ينتقم منهم. طب 3، لو هو يعني إيه يقول لهم إيه؟ مش طالع ومش قايل. مش في ناس ممكن تعمل كده؟ أنا كده دماغه بقى تقفل. لكن سيدنا يوسف ما عملش ولا واحدة من دول. سيدنا يوسف اداهم الحل وهو في السجن. يا جماعة ده كان ممكن ما يرجعولوش تاني. طب ازاي سيدنا يوسف تعمل كده؟ طب والناس ذنبها ايه؟ يعني المصريين يموتوا من الجوع علشان أنا عندي مشكلة؟ يعني عشان أنا اتغلط في حقي واتظلمت واضطهدت أظلم الناس؟ الشعب ماله؟ لا، خدوا الحل أهو، رحيم وفعال، وفي الآخر لما أدب إخواته وعلمهم الأدب ووداهم وجابهم كذا مرة قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. النفسية الحلوة دي، الفاعلية الرحيمة، هاشتاج يوسف. حد يقدر يزايد على القرآن؟ حد يقدر يزايد على سيدنا يوسف؟ هتقولي بس يمكن دي قصة سيدنا يوسف، احنا مناش دعوة يا مسلمين، احنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة يوسف نزلت على النبي والنبي في مكة قبل ما يهاجر في عز الاضطهاد الواقع على النبي، كأن ربنا بيقوله تعلم من سورة يوسف خارطة الطريق لك يا محمد. إن كان أبوك وأمك ماتوا فيوسف فقد أمه، إن كانت قريش عندتك وحربتك فإخوة يوسف عنده وحربوه. خارطة الطريق للنبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف ما نجحش في بلده، يوسف نجح في بيئة أخرى، كأن ربنا بيقول له هاجر. يا محمد يوسف رجع لأهله في الآخر وآمنوا بيه، وإنت هترجع لأهلك في الآخر ويؤمنوا بيك. يا محمد يوسف اتنقل من مجتمع صحراوي لمجتمع زراعي في مصر، وإنت لما تهاجر هتتنقل من مجتمع صحراوي لمجتمع زراعي في المدينة. إيه ده؟ ده القصتين هما هما. في الآخر النتيجة يوسف عفى ومحمد عفى. لو في حد مضايقك ومش قادر تسامحه انساه، اعتبره مش موجود عشان ما تغلش، وانطلق للنجاح. الفاعلية الرحيمة مبدأ النهاردة. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. قصة يوسف هي قصة الفاعلية الرحيمة، قصة يوسف. ركز على نفسك بدل ما تتكلم عن الآخرين. مدير في شركة جمع الموظفين وقال لهم: مات النهاردة اللي كان منعكم من النجاح. كل واحد بدأ يتخيل مين الشخص اللي هو فعلا مضايقه، وهو ده أكيد اللي كان منعه من النجاح. قال لهم: والنعش بتاعه في الأوضة دي، روحوا بصوا عليه آخر بصة. دخل كل واحد يبص ويدور في مخيلته على شخص بيكرهه، كل واحد يفتح يلاقي مراية، يبص يلاقي صورته، لقى ورقة مكتوبة جنب النعش مكتوب عليها: الشخص الوحيد الذي يمنعك من النجاح هو أنت. اقترح عليك تجيب ورقة وقلم، تكتب حلمك، هدفك في الحياة، وتكتب المعوقات اللي مضايقاك والناس اللي ظالمينك، وتقرر أن أنت تجنبهم شوية وتركز أنت نقط قوتك إيه عشان تنجح. تركز على ذاتك، وبعد كده خد قرارك، يتسامح يتتجاوز، تنساه مش موجود. يلا بقى قوم اشتغل وكده، واغسل وشك كده وفوق كده، وحط حلمك قدامك وقول حجيبه ان شاء الله. دايما افتكره، يوسف هو النموذج، هاشتاج يوسف. انا معاكم النهارده من 11 لواحدة على هاشتاج طريق للحياة، ونشوفكم بكره ان شاء الله.